بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد بدأنا في القطب الأول، وهو في دعوى وجود الله عز وجل، وبدأنا نسوق الأدلة على ذلك، وذكرنا أن الدليل الذي نعتمده في إثبات وجود الله تعالى هو حدوث العالم. العالم حادث ويفتقر إلى محدث. طيب، وحدوث العالم الآن سنستدل عليه من خلال تقسيم العالم إلى قسمين، إلى أعيان وإلى أعراض. إلى أعيان وإلى أعراض. عندما نقول أعيان، معنى ذلك أنه إما أن تكون أجسام مركبة أو جواهر بسيطة غير مركبة. وسنستدل على حدوث الأعراض أولا، ثم بإثباتنا لحدوث الأعراض سنثبت حدوث الأعيان، وبحدوث الأعراض والأعيان يكون العالم حادثا، ثم بعد ذلك نثبت وجود الله تعالى الذي يفتقر إليه هذا العالم. لكن نحن الآن سوف نأتي أمام شبهات. الدليل لا يكفي أن تقرره، بل كما أنك تقرر الدليل يجب عليك أن تعرف الجواب عن الشبهات الواردة على هذا الدليل. يعني أحيانا يطرح الدليل ويكون عليه شبهات، إذا لم تجب على الشبهات صار دليلك ضعيفا. متى يقوى الدليل؟ إذا استطعت أن تدفع الشبهات الواردة عليه. فالآن عندنا بعض الشبهات التي سنجيب عليها حول هذه المسألة. نعم. فإن قيل بما تنكرون على من ينازع في الأصل الثاني؟ طبعا إخواننا ننتبه، عندما يقول إمام الغزالي فإن قيل، هذا الإشكال ليس بالضرورة أن يكون موجه إليه من قبل أحد، ولكنه يفرضه شبهة يعني تخطر في البال، وهذا من عظمة المدرس أن يطرح الإشكاليات التي قد تخطر في ذهن الطالب وإن لم تخطر في ذهنه. يعني لا، إذا أنا عم جاوب على إشكال طرحته أنت هذا ما في إشكال، أما القوة أكثر ما هي أن أنبهك على إشكالات ينبغي أن تخطر في بالك وإن لم تخطر في بالك. يعني أنا أنبهك على الإشكال وإن لم يخطر في بالك، فأقول فإن قيل. نعم. بما تنكرون على من ينازع في الأصل الثاني وهو قولكم إن العالم حادث، فنقول هذا الأصل ليس بأولي. هذا الأصل العالم حادث ليس بأولي، بمعنى أن العقل لا يدركه بداهة، وإنما يطلب عليه الدليل. الأمور الأولية تدرك بداهة، من الضروريات التي لا تحتاج إلى الدليل. فالدعوة أن العالم حادث هذه مسألة نظرية، بمعنى يطلب عليها الدليل. بل نثبته ببرهان منظوم من أصلين، من أصلين آخرين. إذا معنى ذلك الآن، هذه الدعوة العالم حادث التي أدخلها الإمام الغزالي في دليله على إثبات وجود الله تعالى هي نفسها دعوة تحتاج إلى دليل، والدليل الذي يثبت هذه الدعوة مركب من مقدمتين. نعم. وهو أن نقول إذا قلنا إن العالم حادث أردنا بالعالم الآن الأجسام والجواهر فقط، فنقول كل جسم فلا يخلو عن الحوادث. الآن حصرنا العالم المشاهد بأمرين: أعيان وأعراض. الأعيان هي المتحيز القائم بنفسه، المتحيز القائم بنفسه، ونقسمها إلى قسمين: إما أن تكون مركبة فتسمى جسما، وإما أن تكون بسيطة وتسمى جوهرا. هذه الأعيان أجسام كانت أو جواهر لا بد لها من الحركة أو السكون، لا بد لها من الحركة أو السكون. أي جسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، أي جوهر إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. ولاحظوا أتى بالحركة والسكون لأنهما عرضان بسيطان، وإلا فالأعراض كلها يعني تحتاج إلى محل تقوم به إما جسم أو جوهر. إذن الأجسام والجواهر لا تخلو عن الأعراض، والأعراض كلها حادثة. إذن أول شيء نثبت حدوث الأعراض، ثم بحدوث الأعراض يثبت حدوث الأجسام والجواهر. إذن المسألة الآن بدايتها أين؟ بحدوث الأعراض. هنا أتى المصنف بنوعين من الأعراض: الحركة والسكون، الحركة والسكون. هلا هذا الشيء أمامي جسم، الآن لما حركته شو منقول؟ نشأت فيه حركة. هذه الحركة قديمة أم حادثة؟ هلا حادثة، هلا قدامي صارت. طيب بعد أن تحرك سكن، نقول هذا السكون الذي ظهر أمامي قديم أم حادث؟ لا طبعا حادث. إذن معنى ذلك الحركة والسكون عرضان يحدثان بالمشاهدة. الحركة والسكون باعتبارهما أحد أنواع الأعراض عرضان يحدثان أمامنا بالمشاهدة، فحدوثهما ثابت بالمشاهدة. ولو أن إنسانا ادعى وجود حركة قديمة أو وجود سكون قديم، وجود حركة قديمة وسكون قديم، كيف نثبت حدوث هذه الحركة التي يدعي الطرف الآخر أنها قديمة، وكيف نثبت أن هذا السكون حادث ويدعي الخصم أنه قديم؟ نقول إن الحركة التي تزعم أنها قديمة ألا يمكن أن تبدل بالسكون أم لا؟ يعني أنا شيء الآن رأيته يتحرك منذ أن ولدت قبل، فادعيت من خلال قدم هذه الحركة أن الحركة إيش؟ قديمة ما لا بداية. أو رأيت شيئا ساكنا فاستدللت بسكونه الحالي القديم في نظري إلى أنه ليس له بداية. طيب نقول هذه الحركة التي تدعي قدمها وهذا السكون الذي تدعي قدمه ألا يمكن أن يبدل كل منهما بضده، بأن يسكن المتحرك أو يتحرك الساكن؟ الجواب نعم، لأن الجسم الذي يقبل الحركة يقبل السكون، والذي يقبل السكون يقبل الحركة. فإذا جاز في هذه الحركة التي تدعي قدمها أن تسكن، أن تبدل بالسكون، تبدلها بالسكون يدل على انقطاعها، وانقطاعها في الحال يدل على أنها ليست قديمة. وكذلك السكون إذا تحرك الجسم الذي كان ساكنا علمنا أن هذا السكون ليس قديما، لأن القديم لا ينقطع، القديم لا ينقطع، وهذه قاعدة سنأتي عليها لاحقا. إذن الحركة والسكون إما أن يثبت حدوثهما بالمشاهدة، وهذا في الحركة التي نرى حدوثها أمامنا والسكون الذي نرى حدوثه أمامنا، وإما أن نستدل على حدوثهما بجواز انقطاعهما، فيكون بعض الأعراض قد ثبت حدوثها بالمشاهدة وبعضها ثبت حدوثها بالدليل. على كل حال الأعراض كلها حادثة. نعم. فنقول كل جسم فلا يخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذن معناها شو أصلهم بالحوادث؟ يعني أعراض كالحركة والسكون. لا يخلو الجسم عن الحوادث. ممكن يكون جسم من غير أعراض، من غير ألوان، من غير حركة وسكون؟ الجواب لا. فنقول إذن هذا الجسم لا يخلو عن الحوادث وهي الأعراض، والحوادث الأعراض شاهدنا حدوثها أو استدللنا على حدوثها بالدليل، فثبت لدينا حدوث الأعراض، والأعيان الأجسام لا تنفك عن هذه الحوادث، فعرفنا من خلال ذلك حدوث الأجسام. نعم. فيلزم منه أن كل جسم فهو حادث. ففي أي الأصلين النزاع؟ نعم. فإن قيل لما قلتم إن كل جسم أو متحيز فلا يخلو عن الحوادث، إذن هذا أول مسألة، الأصل الأول إن كل جسم لا يخلو عن الحوادث. الأصل الثاني وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذن هو الآن سوف يناقش هاتين المقدمتين. هاتان المقدمتان أتى بهما الإمام الغزالي دليل على أن العالم حادث. لاحظوا، والعالم حادث جزء من الدليل الذي أتى به على إثبات وجود الله تعالى. صار في عنا الدعوة الأولى، الله موجود، استدللنا عليها بدليل مؤلف في المقدمتين، ثم كل مقدمة تحتاج إلى دليل، ثم كل أصل في هذا الدليل يحتاج أيضا إلى الدليل حتى نرجع إلى المسلمات، لأن هذه إخوان براهين يبنى بعضها على بعض، والبراهين في النهاية لابد أن تنتهي إلى مقطوع به لا يقبل الخلاف أبدا. فإن قيل لما قلتم إن كل جسم أو متحيز فلا يخلو عن الحوادث، طب يعني لماذا لا نجوز أن يكون بعض الأجسام خارجة عن الحوادث؟ هذا الكلام يعني إذا كان قررناه، إذا انتقد الدليل، لأن الدليل مبني على إيش؟ على ملازمة الأجسام الحوادث. ليه؟ حتى نقول بحدوث الأجسام تبعا لحدوث الأعراض. قلنا لأنها لا تخلو عن الحركة أو السكون. هنا إذا أتى بإيش؟ بعرضين متقابلين لا يصح اجتماعهما ولا يصح ارتفاعهما، الحركة والسكون لا يصح اجتماعهما ولا يصح ارتفاعهما. نعم. وهما حادثان. فإن قيل ادعيتم وجودهما، يعني الآن إخوة ببساطة هذا الجسم أمامنا الآن، وجد في هذه اللحظة في هذا الحيز، في اللحظة الثانية إذا تغير الحيز شو نسمي هذا؟ متحرك. وإذا كان في نفس الحيز شو نسميه؟ إذا معناها الجسم قطعا لابد أن يكون إما متحركا وإما ساكنا، ما في كلام إخواننا، وهذا الأمر مسلم به تماما. طيب، فإذا أثبتنا أن كل من الحركة والسكون حادث، والجسم لا يخلو عن الحركة والسكون، إذن تبين لنا أن الجسم حادث. وإلا لو جوزنا الأمر المخالف، ما هو؟ أن الحركة والسكون حوادث والجسم يخلو عنها، إذن معنى ذلك أن نتصور أن الجسم قديم والأعراض حادثة، أن نتصور أن الأعراض حادثة والجسم قديم. إذن الجسم قبل وجود الأعراض ما كان فيه لا حركة ولا سكون، وهذا مستحيل. إذن تجويز خلو الجسم على الحوادث الآن يجعلنا نصل إلى مرحلة نقول بوجود جسم مع ارتفاع النقيضين هن حركة والسكون، وهذان لا يرتفعان. نعم. فإن قيل ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما فلا نسلم لا الوجود ولا الحدوث، قلنا شو هنين؟ ادعيتم وجود الحركة والسكون ثم ادعيتم حدوث الحركة والسكون، مو هيك؟ ماذا يقول هنا الآن؟ قال لأن الجسم لا يخلو عن حركة والسكون، هيك؟ وكل منهما حادث. إذا معنى أثبتت الحركة والسكون وأثبتت حدوثهما وبنيت على حدوثهما حدوث الأجسام. نعم. قلنا هذا سؤال قد طول الجواب عنه في تصانيف الكلام. طبعا، يعني إثبات الأعراض جملة والحركة والسكون بشكل مخصوص، إثبات الأعراض مطلقا وإثبات الحركة والسكون على وجه الخصوص. نعم. وليس يستحق هذا التطويل، فإنه قط لا يصدر عن مسترشد، إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والأسقام والجوع والعطش وسائر الأحوال. هذه كل أعراض، كلها هي، هل تستطيع أن تنكرها؟ ولا في حدوثها. وكذلك إذا نظر إلى أجسام العالم لم يسترب في تبدل الأحوال عليها، وأن تلك التبدلات حادثة، وإن صدر من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به. سؤال لك، إنه هذا الكلام لا ينبغي أن نناقش فيه، لأن كل عاقل منصف يسلم بوجود الأعراض وبحدوثها. طيب يا ترى لو صدر هذا من معاند، لو صدر هذا من مشاغب، من إنسان مشوش، ماذا نفعل؟ سبحان الله، إخوان علماء حتى في هذا بحثوا وأجابوا، حتى لم يتركوا للخصم مجالا للبحث أبدا. نعم. وإن فرض فيه خصم معتقد لما يقوله فهو فرض محال إن كان الخصم عاقلا، بل الخصم في حدث العالم الفلاسفة، بل الخصم في حدث العالم، يعني في حدوث العالم، من هم؟ الفلاسفة. يعني الآن الفلاسفة هم الذين يخاصمون في حدوث العالم ويقولون العالم قديم، وهم مصرحون بأن أجسام العالم تنقسم إلى السماوات وهي متحركة على الدوام، وآحاد حركاتها حادثة ولكنها دائمة متلاحقة على الاتصال أزلا وأبدا. نعم. إذن الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم هم أنفسهم لا ينكرون الحركة والسكون، بل يقولون إن السماوات على حركة دائمة، يعني الشمس على حركة دائمة، الكواكب على حركة دائمة وهكذا، فهذه لها حركات، كل حركة في نفسها حادثة، لكن مجموع هذه الحركات لا نهاية لها وهي قديمة. فقالوا الحركة إخواننا قديمة بالنوع، حادثة بالجزء، يعني كل حركة في نفسها هذه الدورة بالذات حادثة، يعني قبلها حادثة، لكن سلسلة الحركات والدورات أزلية. هذا كلام إخواننا قال به الفلاسفة، فقالوا الحركة قديمة بالنوع حادثة بالجزء، قديمة بالنوع حادثة بالجزء، يعني سلسلة الحركات كلها قديمة، أما كل حركة في نفسها حادثة. إذن مع ذلك، هذا ليش عم يذكره الآن غزالي؟ عم لك أنه حتى الفلاسفة اللي قالوا بقدم العالم أثبتوا الحركة والسكون. نعم. وإلى العناصر الأربعة التي يحويها مقعر فلك القمر، وهي تشترك في مادة حاملة لصورها وأعراضها. كأنه قصده هنا التراب والماء والحرارة والهواء والنار، الله أعلم، الأربعة هدول كانوا هدول. وهي تشترك في مادة حاملة لصورها وأعراضها، وتلك المادة قديمة، والصور والأعراض حادثة ومتعاقبة عليها أزلا وأبدا. بيقول إخواننا عندهم المادة قديمة في العناصر قديمة، والصور حادثة، المادة المسمى عندهم بالهيولة هذه المادة قديمة، والصور المتعاقبة عليها حادثة. يعني هلا أمامي هذا الكأس، هذا المادة تبعه قديمة، ممكن يكون هلا بهذا الشكل، يكون بشكل آخر، شكل ثالث، كل شكل من هذه الأشكال حادث، لكن سلسلة هذه الأشكال قديمة. المادة قديمة وصورها حادثة بالجزء، لكنها قديمة أيضا بالنوع. نعم. فإن الماء ينقلب بالحرارة هواء، والهواء يستحيل بالحرارة نارا، وهكذا بقية العناصر. نعم. وأنها تمتزج امتزاجات حادثة فيتكون منها المعادن والنبات والحيوان، فلا تنفك العناصر عن هذه الصور الحادثة أبدا، ولا تنفك السماوات عن الحركات الحادثة أبدا. إذا صار عندهم عند الفلاسفة السماوات قديمة وحركاتها قديمة بالنوع حادثة بالجزء، والعناصر غير السماوات قديمة بالمادة ولها صور حادثة بالجزء قديمة بالنوع. وإنما ينازعون في قولنا إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فإذا لا معنى للإطناب في هذا الأصل. نعم. ولكن لإقامة الرسم نقول، يعني هو الآن طالما الفلاسفة وهم الخصوم في حدوث العالم أثبتوا الأعراض وأثبتوا الحركة والسكون وأثبتوا أن الحركات في أنفسها حادثة لكنها قديمة بالنوع، إذا معناها الفلاسفة أصحاب المشكلة سلموا بالعرض وسلموا بحدوثه. طيب، ومع ذلك شو قالها؟ سوف نأتي بالدليل على ذلك من باب الرسم، يعني من باب أن نجري على ما جرى به العلماء من بيان الدليل على ذلك، وإن كان أمرا بدهيا لا ينبغي أن نقف عنده. نعم. الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. نعم. أما الحركة فحدوثها محسوس، وإن فرض جوهر ساكن كالأرض ففرض حركته ليس بمحال. يعني الآن على فرض هذا كلام على ثقافة عصرهم، أن الأرض كانت ساكنة والكواكب تدور حولها. نعم. طبعا هذه الثقافة تبين خطأها. بل نعلم جوازه بالضرورة، وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثا. يعني الآن هذا الجسم الساكن يقبل الحركة، فإذا تحرك بعد سكونه علمنا أن هذا السكون الذي كان وتوهمنا قدمه ليس بقديم، لأنه لو كان قديما لما تبدل وكان معدما للسكون، فيكون السكون أيضا قبله حادثا. نعم. لأن القديم لا يعدم، لا يعدم كما سنذكره في إقامة الدليل على بقاء الله تعالى. وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زيادة على الجسم، قلنا إن إذا قلنا إن هذا الجوهر متحرك أثبتنا شيئا سوى الجوهر، بدليل أن إذا قلنا هذا الجوهر ليس بمتحرك صدق قولنا إن كان الجوهر باقيا ساكنا، فلو كان المفهوم من الحركة عين الجوهر لكان نفيها نفي عين الجوهر. إذا صافي عنا الآن هذا الجسم متحرك، في عنا إثبات لأمرين، الجسم والحركة، بدليل أنك تستطيع أن تقول هذا الجسم نفسه ليس متحركا. إذا أثبتت الحركة مرة ونفيتها مرة والجسم في الحالين ثابت، فعلمنا أن الحركة غير الجسم. نعم. وهكذا يطرد الدليل في إثبات السكون ونفيه. وعلى الجملة فتكلف الدليل على الواضحات يزيدها غموضا ولا يفيدها وضوحا. فإن قيل فبما عرفتم أنها حادثة، فلعلها كانت كامنة فظهرت، قلنا لو كنا نشتغل في هذا الكتاب بالفضول الخارج عن المقصود لأبطلنا القول بالكمون والظهور في الأعراض رأسا. يعني احنا شو قلنا أخواننا أن هذا الآن جسم هو الآن متحرك سكن أو ساكن تحرك، استدللنا بالتبدل على أن كل من الحركة والسكون حادث. رب قائل يقول قال لا، ليش تقول كل منهما حادث؟ الحركة والسكون كلاهما قديم. طب كيف؟ قال لك هذه الآن جسم متحرك، أين السكون؟ احنا نقول معدوم. قال لك لا، مو معدوم، السكون قائم بهذا الجسم نفسه. كيف؟ قال لك هو كامن والحركة هي الظاهرة، وعندما يسكن تصير الحركة كامنة والسكون هو الظاهر. إذن الحركة والسكون على هذا القول موجودان في الجسم ولكنهما يتبدلان، مو من وجود إلى عدم وعدم إلى وجود، بل من ظهور إلى كمون ومن كمون إلى ظهور. هذا الكلام كيف نرد عليه؟ نعم، ولكن ما لا يبطل مقصودنا فلسنا نشتغل به، بل نقول الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها، وهما حادثان، فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث. يعني حتى لو سلمنا بكلامك وإن بالظهور، نقول الظهور والكمون أليسا عرضين؟ الكمون اللي ادعيته أنت والظهور أليسا عرضين؟ طبعا، إذا معناها رجعنا نفس المشكلة، كنا عم نحكي بالحركة والسكون، صرنا عم نحكي بإيش؟ بالكمون والظهور، نفس الإشكال. نعم، فإن قيل فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر، فبما يعرف بطلان القول بانتقال الأعراض؟ هذا إشكال. طيب احنا الآن إذا ما قلنا بالكمون والظهور، وإنما الحركة والسكون قديمة، وإنما تنتقل من جسم إلى جسم، مثلا هذا الجسم كان متحركا وهذا ساكن، بلحظة من اللحظات انتقل السكون من هاد لهاد والحركة بالعكس. إذن كلاهما ما كان معدوم ووجيد، وما كان صار عدم بعد ما كان موجود، وإنما كلاهما موجود وقديم، وإنما ينتقل من جسم إلى جسم. كيف نجيب على ذلك؟ نقول أيضا هذا إشكال طرحه الفلاسفة بهذه القضية. حنقول لهم الحركة عندما كانت قائمة بهذا الجسم الأول وانتقلت إلى الثاني بعد أن انفصلت عن الأول وقبل وصولها إلى الثاني كانت قائمة بنفسها، وهذا لا يجوز لأن العرض لا يقوم بنفسه. نعم، قلنا قد ذكر في إبطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطول بنقلها ونقدها الكتاب، لكن الصحيح في الكشف عن بطلان الكتاب هذه الأدلة الضعيفة. قد ذكر في إبطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطول بنقلها ونقضها الكتابة. يعني لا نطول الكتابة بذكرها ونقضها. نطول في ذكرها ونقضها. ماذا نطول؟ كتابة. هذا الكتاب. يعني مشان ما نحن نطول الكتاب كثيرا لا نذكر هذه المسألة ولا نقضها. الكتاب مفعول به لنطول. لكن الصحيح في الكشف عن بطلانه أن نبين أن تجويز ذلك لا يتسع له عقل ما لم يذهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال. ومن فهم حقيقة العرض تحقق استحالة الانتقال فيه. يعني أحيانا بعض الناس بيطرح إشكال بيكون هو مو فهم المسألة أصلا، وهذا كثيرا ما نقع به، وعندما نريد أن نحل المشكلة من لائحنا ما عم نجاوب على الإشكال وإنما عم نفهم أصل البحث. وبيانه أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر. أنا برأيي نقف هنا إن شاء الله تعالى اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.